انت يا حضرة نابليون؟ وي مسيه. وانا كمان نابليون. انت نابليون؟ وانا كمان نابليون. وانا كمان نابليون. انا كمان نابليون. انشانتيه. انشانتيه. انت كانت تكون عند لفة ليست تجوزة اللعنة. اسمع عندي سر خطير. ايوه يا ولد. من يكتم سر؟ وي مسيه في بير. شفت الارنب ويا القطارك انت شوري كنت او. هو يقول لا حتى يا ضد وهي تقول له نو نو نو وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار تعاليلي يا بابا وشيلي الشنطه والروح على طنطا بزياده اونطا مع إسماعيل ياسين دلوقتي وهو بيغني لنا شوي شوي أغنية في يوم من الأيام أمام العندليب عبد الحليم حافظ. يا ترى هيغنيها إزاي؟

كله حيسمع كله حيسمع بس اقعدوا بلاش تصفيق. صوتي خلاص اهو قرب يطلع قرب يطلع في التطهير. ده انا فنان وبخر فنون من ايام توت عنخ امون. بس يا حضره الفنيون لازم الاول ينضربون. انا متشكر انا ممنون انا متشكر. حياه كل انسان قصه تبتدي من بكره في اللحظه اللي بيكون فيها وبعد كده بتكون مزيج من الفرح من الامل والالم. إن بكيتوا دمعوا وإن ضحكتوا كرجعوا. اسمعوا اسمعوا إنه في يوم تاريخه نحن سلطان الغرام جينا نهدي كل عاشق للمحبة والسلام. واللي مجروح حنداوي واللي مشغول حنوسيه. واللي مجروح حنداوي واللي مشغول حنوسيه. واللي ما بينامش حنخليه ينام ينام ينام. مستمعينا كل التحية والتقدير للفنان المصري المتميز جدا العبقري إسماعيل ياسين اللي كان نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر العواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.